على مقصود الترجمة في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجون قليل، وموجب نجاتهم نهيهم عن الفساد في الأرض بالثبات على الدين الحق، بالثبات على الدين الحق، وتحذيرهم مما يحدثه الخلق. والمصنف رحمه الله تعالى مقتف في سوق الآية في هذا الباب أثر الهروي رحمه الله، فإنه صدر منزلة الغربة من منازل السائرين بهذه الآية، قال ابن القيم: وهو دليل على رسوخ قدمه في فهم القرآن، وهو دليل على رسوخ قدمه في فهم القرآن، انتهى كلامه، لأن سوقها في وصف الغرباء موافق لحقيقة ما فيها أن من وصف الغرباء بالنجاة نهيهم عما أحدث الناس من البدع والضلالات. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة مما فيه من خبر عن فضل الغرباء، مما فيه من خبر عن فضل الغرباء بقوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعل من الطيب، وطوبى فعل من الطيب، وفيه كان في طيبهم كل فضيلة عاجلة وآجلة، وفي كنف طيبهم كل فضيلة عاجلة وآجلة، فهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وزاد: ومن الغرباء؟ قالوا: النزاع من القبائل. أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الأجري في كتاب الغرباء، والداني في كتاب الفتن، ولا تصح، ولا يروى في هذا المعنى كبير شيء مرفوع صحيح، إلا شيئا موقوفا عن عبد الله بن عمرو أن النبي أنه قال في وصف الغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من ذكر طوبى لهم، مع ما فيه من خبر عن حالهم أنهم نزاع من القبائل، أي أفراد منتزعون من أعراق شتى، وتعدد البلدان والأوطان بمنزلة تعدد القبائل. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد، ورجاله ثقات سوى ابن سعد، وقع مبهما غير معين في إسناد أحمد من حديث ابن لسعد عن أبيه، والأظهر أنه عامر بن سعد أحد الثقات من أبنائه، فيكون إسناده صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في أجر الغرباء. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن جمله تروى لها شواهد يحسن الحديث بمجموعها، لكن جمله تروى لها شواهد يحسن الحديث بمجموعها، ولا سيما الجملة المتعلقة بأجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما الجملة المتعلقة بأجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، وإثابته على عمله أجر 50 منهم لا يقتضي كونه أفضل من أحدهم، وإثابته أجر 50 منهم على عمله لا يقتضي أنه أفضل من أحد منهم، لأن مجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم في مقام رفيع لا يصل إليه العبد. فلو قدر أن أحدا بعدهم كان له من كثرة العمل ما ليس لهم فإنه لا يكون فوقهم في الفضل، لأن لهم فضائل لا تكون لغيرهم، أقلها في تقدير الخلق لا في مقام الشرع، أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يصحبه، فلهم بهذه الفضيلة والخصيصة ما ليس لغيرهم من هذه الأمة. والدليل السابع حديث ابن عمر: إن بعدكم أياما، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولا يصح إسناده، ومعناه فيما سبق، ودلالته على مقصود الترجمة تقدمت فيما سلف. والدليل الثامن حديث سعيد البصري: أخي الحسن البصري، إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، فإنه حذوهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من ذكر فضل الغرباء في قوله طوبى على ما تقدم معناها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها، فينفر العبد عنها ولا يركن إلى أهلها، فينفر العبد عنها ولا يركن إلى أهلها. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان هما: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وباب أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. وأعاد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة تأكيدا للمعنى المذكور، وأعاد المصنف هذه الترجمة تأكيدا لهذا المعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر من قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلاقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن لألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلاق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله أعلم بالصواب، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأن ما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، وثالثها في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة من البدع فهي ضلالة والضلالة يحذر منها وينفر عنها، فإن العبد إنما يريد بالإسلام أن يكون له هدى، والبدع تمنعه هذا الهدى وتحول دونه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عزاه المصنف وغيره إلى سنن أبي داود، ولا يعرف هذا الحديث الموقوف في شيء من نسخ التي انتهت إلينا مع تتابع فئام على نسبته إلى سنن أبي داود، وأقدم من وجد في كتبهم هم أهل الأندلس، فكأنها نسخة أندلسية وصلت إليهم فيها رواية هذا الأثر من سنن أبي داود، وخلت منها النسخ التي بأيدي الناس مخطوطة ومطبوعة، فالله أعلم بحقيقة حاله، ولم يوجد في غيرها مسندة، ومن ظفر به فليتحفنا به، فإني طلبته سنوات عدة ولم أجد هذا الأثر، فمن وجده مسندا فليتحفنا به. وأما دلالته على مقصود الترجمة ففي نهيه رضي الله عنه عن أن يتعبد العبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف فما تركوه فهو من البدع والضلالات التي يحذرها الإنسان وفي معناه قول سعيد بن جبير كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها أي لم يفعلها قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتركها. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله. الحديث أخرجه بهذا التمام الدارمي في سننه وإسناده حسن، وأما المرفوع منه فرواه فقط الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، فأمرهم دائر بين كفر إن زعموا أنهم أهدى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حالوا بدعة إن لم يزعموا ذلك لكنهم أحدثوا ما أحدثوا، والآخر تفرسه رضي الله عنهم في إخباره عما سيصير عليه أمرهم بأنهم ابتدأوا بصغار البدع حتى يقعون في كبارها، فوقع الأمر كما تفرس رضي الله عنه فكانوا ممن حمل السيف على المسلمين وطاعنوا الصحابة يوم النهروان. وهذا يوجب على العبد الحذر من البدع ولو صغرت، فإنها تبتدئ صغارا حتى تعود كبارا، ومن شرب كاس السنة لم يكن في قلبه نظر إلى أدنى بدعة، وعظم قدر السنة في أقل شيء يراه الناس. قال سفيان الثوري: إذا كان في حك الرأس أثر فاتبعه، أي لو قدر أنه يروى في صفة حك الرأس أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، لأن العبد إذا جمع قلبه على السنة نفر عن البدعة، وإذا ضعف قلبه في الإقبال على السنة سرت إلى قلبه البدع فألفها وعظمت في قلبه شيئا فشيئا، فربما جرته إلى أمور لم يكن يظن أول وهلة أنها تؤدي به إلى ما أدت إليه، كالواقع من هؤلاء فإنهم كانوا يجتمعون حلقا يذكرون الله بعدد في حصن يجمعونها، ثم صار مآلهم أن حملوا السيف على المسلمين وطعنوهم يوم النهروان. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة سماعه عندكم بعدها. في الطبقة الأولى سمع علي، صفحة كم هذه؟ 67. في صفحة 67 اكتبوا سمع علي جميع، لمن حضر الجميع، لمن سمع الجميع، والذي لم يسمع الجميع يكتب كثيرا ثم يحرص على استدراكه. سمع علي جميع فضل الإسلام بقراءة غيره، القارئ يكتب بقراءته: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في كم مجلس؟ في مجلسين، بالميعاد المثبت في محله من نسخته، أين مثبت؟ في النسخة؟ في بداية إيش؟ فقط؟ إذا بدأ الإنسان في قراءة كتاب إذا بدأ فيه يكتب تاريخ البدء، مثل هذا الكتاب متى بدأنا؟ تكتب في أول الكتاب بداية المجلس الأول بعد صلاة الفجر يوم السبت 6 من شعبان 1434، فإذا انتهى المجلس تكتب نهاية المجلس الأول، ومن تمام الإفادة لنفسك أن تكتب مدته، لكنها ليست شرط التلقي، لكن كتابة المدة تنفع. ثم المجلس الثاني تكتب بدايته وتكتب نهايته، ثم هكذا في كل مجلس، فإنك مع تطاول الأيام تعرف هذا الكتاب في كم مجلس قرأته. فهذا معنى بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد المذكور في كتاب رفع النبراس، وهو في آخر الكتاب، وسنقرأه إن شاء الله تعالى في آخر البرنامج. تم ذلك والحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة الأحد بعد المغرب، يصير ليلة اليوم المستقبل، ليلة الأحد من شعبان سنة 34 بعد 400 في مسجد الملك سعود بمدينة جدة، في مسجد الملك سعود بمدينة جدة. نبدأ إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في الكتاب الثاني، وهو 3 الأصول وأدلتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.